Book 2 마흔 아홉 تسعةٌ وأربعون تسعة وأربعون سبورتس الرياضة الرياضة 운동을 하세요? هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضة؟ 네, 저는 운동이 필요해요. نعم، ينبغي أن أتحرك. نعم، يجب أن أتحرك. 저는 스포츠 클럽 회원이에요. أنا مشترك في ناد رياضي. أنا مشترك في ناد رياضي. 우리는 축구를 해요. نلعب كرة القدم. نلعب كرة القدم. 우리는 가끔 수영을 해요. أحيانا نسبح. أحيانا نسبح. 아니면 자전거를 타요. أو نركب الدراجات. أو نركب الدراجات. 우리 도시에는 축구 경기장이 있어요. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. 사우나가 있는 수영장도 있어요. يوجد كذلك مسبح به ساونا. يوجد كذلك مسبح به ساونا. 그리고 골프장이 있어요. ويوجد ملعب غولف. ويوجد ملعب غولف. TV에서 뭐 해요? ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ 지금 축구 경기를 하고 있어요. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. 독일 팀이 영국 팀과 경기하고 있어요. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. 누가 이기고 있어요? من سيفوز؟ من سيفوز؟ 잘 모르겠어요. لا أدري. لا أدري. 현재는 무승부예요. حالياً تعادل. حالياً تعادل. 심판이 벨기에 사람이에요. الحكم من بلجيكا. الحكم من بلجيكا. 이제 페널티 킥이에요. الآن توجد ضربة جزاء. الآن توجد ضربة جزاء. 골인 1-0 هدف 1-0 هدف 1-0